هل يستوجب سجود السهو اذا نسيت دعاء الوتر؟ لا، يعني هذا عند الشافعية، لكن انا اقول دائما وابدا مذهبنا، رغم اني تخصصنا شافعي ودرست المذاهب الاربعة دراسة مقارنة وافية في الدراسات واجتهادات، اسأل الله ان يتقبل، اللهم امين رب العالمين. واقول مذهبي ما صح سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت في سنة النبي ان من ترك الوتر يقنط او عفوا يسجد سجدة سهو.